إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فننتقل هذه الأمسية إن شاء الله تعالى إلى آية أخرى من القرآن الكريم، وهي الآية 18 من سورة آل عمران. قال الله فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية قبل أن نشرع في تفسير الشيخ، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة فيها 120 فائدة. هذه الآية من أعظم الآيات التي فيها شهادة الله. قال المصنف رحمه الله: هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم، من أجل على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء من علمه أو يبلغوه أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت في بداية سورة آل عمران. الله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تضمنت هذه الآية الكريمة أعظم شهادة على الإطلاق، وأجلها وأشرفها، من أعظم شاهد وهو الله تعالى رب العالمين، في أعظم مشهود وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وتوحيده. فتوحيد الله هو أشرف أجل المطالب وأشرف المقاصد وأنبل الأهداف، هذه أعظم شهادة. الشاهد هو الرب جل وعلا، وأضاف إلى شهادته شهادة الملائكة وأولي العلم، وهذه الشهادة تشريف للملائكة وتشريف لأهل العلم. من هم أهل العلم؟ أولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وورثتهم هم العلماء الذين ورثوهم حذو القدة بالقدة، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يخالفوا وإنما اتبعوا. فمن كان مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في شهادتهم فتناله هذه المكانة التي أعطاها الله عز وجل لمن شهد هذه الشهادة، انضمت شهادتهم إلى شهادة رب العالمين. وما أعظم تكون شاهدا مع الله عز وجل، هذه الشهادة بالتوحيد والوحدانية والانفراد بالعبودية، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، والتوحيد يشتمل على النفي والإثبات، نفي العبودية بكل ما عانيها عن غير الله، وإثبات الوحدانية والعبادة بكل معانيها لله وحده. فهذا هو الذي شهد به. ننفي كل معاني العبودية عن غير الله، ونثبت كل معاني العبودية لله تبارك وتعالى، وأنه لا أحد من المخلوقين مهما على شأنه، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو ملائكة أو جن أو صالحين أو شهداء، لا يستحقون شيئا من تلكم العبادة، فلا معبود بحق سوى الله. فالله تعالى شهد بوجوب الإخلاص، وشهد معه الملائكة بذلك، وشهد معه أولو العلم بذلك. لماذا شهدوا؟ بما آتاهم الله من بصيرة وعلم بالدين قائما بالقسط. هذه شهادة لله أنه قائم بالقسط. أولا نشهد بأنه هو المستحق للعبادة ولا أحد غيره يستحق العبادة، ونشهد بأن الله عز وجل قائم بالقسط، والقسط هو العدل. ومجالات القسط في كل شيء، في الأحكام كلها، والأحكام ثلاثة: أحكام كونية قدرية، وأحكام شرعية دينية، وأحكام جزائية. إذن نعيد: الأحكام التي هي مقصودة في قوله تعالى قائما بالقسط، يعني قائما بالقسط في أحكامه كلها الكونية القدرية، ما شاءه الله وما قدره، هذا شقي وهذا سعيد، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا مسلم وهذا كافر، هذه كونية قدرية. ومن الكونية القدرية ما يحدث في الكون، ما يحدث في الكون من زلازل وبراكين ونزول الأمطار، والأمطار تنالها هذه الأرض ولا تنالها الأراضي الأخرى، هذا كله من أحكام الله ومن قدر الله عز وجل. فلا أحد يتدخل في أحكام الله عز وجل الكونية القدرية، وأن ربنا سبحانه وتعالى عدل في أحكامه الكونية القدرية، وعدل في أحكامه الشرعية الدينية، عدل في أحكامه الشرعية الدينية، ما شرعه الله من الدين من الأحكام الشرعية: الصلاة، العبادات، الميراث. فربنا نشهد بأنه عدل، وأن ربنا سبحانه وتعالى عدل في أحكامه الجزائية، عندما يجازي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فربنا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فإذا فهم العبد هذه الشهادة فليحكم على أحكام الله عز وجل بأنها عدل لا يخرج منها شيء عن ذلك. والذي ارتاب وشك في شيء من ذلك فهو خارج عن دائرة العلم، فاتته جائزة عظيمة وشرف عظيم، بل إنه لما خرج بهذا عن دين الله، عن اعتقاد بأن الله هو المقسط وهو الحكم العدل، فإنه يسقط في سخط الله عز وجل ولا يصير من أهل العلم، فعلمه فاسد وعلمه باطل، وهو من علماء السوء وعلماء الضلال، حتى ولو كان بحرا رقراقا ومحيطا لا ساحل له في العلم، فإنه باعتقاده عدم القسط عند الله عز وجل فهو خارج عن دائرة العلم. وهذا يفيدك أن أهل العلم بالله عندهم طمأنينة في أحكام الله وقدره وجزائه وشرعه، ولذلك دائما المؤمن يقول: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، بمعنى ربا خالقا ومالكا ومدبرا، من تدبير الله عز وجل أحكامه القدرية الكونية، وأحكامه الشرعية الدينية، وأحكامه الجزائية، وأن أحكامه كلها صادقة كاملة وصادرة عن رب قائم بالقسط، عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى كلمة لا إله إلا هو، ذكرت مرتين في آية واحدة. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الموطن الأول ذكرها في الموطن الأول من أجل الشهادة، وذكرها في الموطن الثاني من أجل التوحيد وتقريره. الموطن الثاني فيها إيمان التالي الذي يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآية يؤمن بها، يؤمن بهذه الشهادة. ثم ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتتناولهما هذه الشهادة، فهي شهادة بأنه عزيز وأنه حكيم. عزيز بمعنى قوي وغالب، وقاهر وحكيم بمعنى يضع الشيء في موضعه. فالعزة لله وأفعاله كلها صادرة عن حكمة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. ولذلك جاء في الآية التي بعدها لا إله إلا هو إلى أن قال إن الدين عند الله الإسلام، وهذا تأكيد لما جاء في الآية الأولى. فإن الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. لما شهد في الآية الأولى بالتوحيد أكد في الآية الثانية أن التوحيد هو دينه، ولا يرضى رب العالمين دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير التوحيد دينا فلن يقبل منه. كل ما سوى دين الإسلام كلها أديان باطلة وفاسدة، أنشئت على البطلان والفساد، وإما أنها محرفة، إما أنها باطلة وإما أنها محرفة. الأديان الموجودة فوق الأرض ثمانية: الإسلام، اليهودية، النصرانية، المجوسية، الصابئة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. كل الأديان لا يصلح منها شيء فوق الأرض، لا يقبل الله من صحابها صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فرضا. لما؟ لأنها إما باطلة وإما محرفة. باطلة مثل المجوسية والصابئة الذين يعبدون الماء ويعبدون الشياطين ويعبدون عباد الأوثان والجن، وأما الإسلام فقائم على التوحيد، يبدأ بالتوحيد ويختلجه التوحيد، ويصبح صاحبه بالتوحيد، ويمسي بالتوحيد، ويقوم بالتوحيد، ويبدأ بالتوحيد، ويختم بالتوحيد، يبدأ بالأذان والإقامة فيها التوحيد، والتكبير توحيد، والركوع توحيد، والقيام توحيد، فما زال في التوحيد حتى يقول السلام عليكم ويستمر في التوحيد. وجميع الأديان الباطلة كلها خرجت عن التوحيد، وكل من شابها من أديان الصوفية والطرقية والفرق الضالة كلها خارجة عن التوحيد، ذكرها القرآن الكريم. ولكن قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إذن هذه الشهادة التي نشهد فيها على أمرين: نشهد فيها على التوحيد، ونشهد فيها على أن الله عدل. ولذلك ابن القيم كما ذكرنا أنه استنبط منها 120 فائدة. كانت أعظم شهادة لأنها صدرت من الملك العظيم، فهي أعظم شهادة من أعظم شاهد وهو الله، في أعظم مشهود له وهو التوحيد. الملائكة وأولو العلم، ذكر الله الملائكة ولم يذكر الأنبياء، ولإنما قال أولو العلم، لأن العلم إذا ذكر يراد به أول الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. أين أن لهم ذلك العلم إن لم يكن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالأنبياء يدخلون في أولو العلم دخولا أوليا، والعلم إنما يعرف من جهتهم لأنهم تلقوا الوحي من الله عز وجل. هؤلاء كلهم شهدوا على وحدانية الله، وشهدوا على قيامه بالقسط، القسط في جميع الأحكام، الأحكام الكونية القدرية والأحكام الشرعية الدينية والأحكام الجزائية، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا يوم، يعني يوم القيامة، لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم، يجزي الله سبحانه وتعالى كل إنسان بما سعى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما القسط فهو العدل الكامل، والله هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض الناس ربما يقول لماذا قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا فضل الرجل على المرأة؟ لماذا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؟ لماذا جعل من يسبى في الحروب عبيدا عند المسلمين؟ لماذا تقطع اليد في ربع دينار مع أن اليد غالية على ربع دينار؟ هذا اتهام لله وقدح في دين الله عز وجل، فأحكام الله منتظمة. لماذا يرجم الزاني المحسن؟ ولماذا يغرب الزاني الأعزب عن بلده؟ أحكام الله فيها عدل، أحكام شرعية، مناهي أن نهى الله عن أكل كذا وأباح أكل الطيبات ونهى عن الخبائث. فالموحدون يحمدون الله على شرائعه ويصفون ربهم بالعدل وأنه أحكم الحاكمين وأن أحكمه في غاية الحكمة، ويعتقدون أن أعمالهم سيجزون بها يوم القيامة بعدل الله عز وجل، الكافرين والعاصين، الموحدين والمشركين، وأن الله لم يظلمهم شيئا من حسناتهم ولم يعذبهم بغير ما كسبوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. ومن شهادته تبارك وتعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل شيء وإبطال كل باطل، لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة، وهذا من جملة فضائل أهل العلم وأهله. فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. يعني الله عز وجل جعل الشرف لأهل العلم في الدنيا والآخرة، هم الذين يذهبون عند الأنبياء يقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك، يا نوح اشفع لنا عند ربك، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، يا موسى اشفع لنا عند ربك، يا عيسى اشفع لنا عند ربك. هم الذين يطوفون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة في ساحة العرض، ساحة الحساب، وهم الذين يقولون لما يغلط الناس يقول وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم لا كنتم لا تعلمون. فالله تعالى لما ذكر اختصام الخلق واختلافهم في القول الفصل الصادر من أهل، يعني في القول الفصل عن يوم القيامة كم لبثوا الناس، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، وأمثلهم طريقة يقولون لقد لبثتم عشرة، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا دليل على شرف أهل العلم في الدنيا. لما انساق الناس وراء قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فنبههم أهل العلم وقال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهذا يسوقنا إلى أن الفوضى إنما تكون من الناس الذين لا يتبعون العلماء، والهدوء والسكينة والإطمئنان وراحة البال ورضوان الله والرحمة إنما تكون مع العلماء وأتباع العلماء وورثة العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هذه الآية تعتبر إشارة ومحفز إلى أن المرء لا ينبغي أن يفعل شيئا من عنده، بل يسأل أهل العلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل على كمال عدل الله وكمال عدل أهل العلم، لأن الله استشهد بهم على عبادته واستشهد بهم على عباده عفوا، وذلك تعديل منه لهم، وفي هذا من الشرف وعلو المكان ما لا يخفى. ولذلك أصحاب العلم هم أهل العقول السليمة وأهل الكلام والمنطق والفلسفة والتحريف، هم الذين قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أهل العلم يصفون ربنا في أحكامه وجزائه وشرعه وقدره بأنه قسط، وهذا من ثنائهم على الله، ومهما على ثناؤهم على الله فلن يقدروا قدره سبحانه وتعالى. كيف لا وقد كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالله هو المقسط والعدل حتى في الجزاء. لما في الجزاء؟ لأن لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. الذي كان موحدا هل نسويه بالمشرك؟ الذي كان طائعا وبارا هل نسويه بالعاصي صاحب الكبائر؟ أمن هو قائم آناء الليل ساجد، أم من هو قانت لله ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يجازى من بات نائما كما يجازى الذي بات قائما. الذي كان في ماله كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ليس كمن يبخل. الذي عنده مال وترك هذا المال حتى مات وتركه للورثة يختصمون فيه، هذا لا يمكن أن نعدله مع الذي كان جوادا وكريما وسخيا ومعطاء وبرا. الذي عصى والديه ليس كمن برهم. ولذلك الله مقسط وعدل، لا يسوى الموحد بالمشرك ولا يسمى البار والعاصي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فشهادتنا لله عز وجل تكون بالقول قولوا لا إله إلا الله، وتكون بالفعل الذي جاءت به الرسل ونزل به الوحي ننطق وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وتكون بالفعل، وهي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم بأننا نشهد بأن الله سبحانه وتعالى عدل في أحكامه الثلاثة: الكونية القدرية والجزائية والشرعية الدينية. فهذه جملة من الفضائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، التي هي أعظم آيات القرآن الكريم، التي تدل على فضيلة أهل العلم، وذكرت قرنت شهادة أهل العلم بدءا بالأنبياء والرسل مع الملائكة بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى على أكبر مشهود، وهو التوحيد، وهو قسط الله وعدله. فليحذر المؤمن تهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه غير عادل في قضائه وقدره، أو غير عادل في أحكامه الشرعية، أو غير عادل في جزائه يوم القيامة. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان بالتوحيد وبصفات الله العلى وبالثناء عليه، ولا نحصي ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.